الله تكون فين. ودوني ودوني ودوني ودوني لعيونها الحلوين, وخدوني خدوني خدوني خدوني ان شاء الله تكون فين. ودوني وخدوني لعيونها الحلوين, ودوني وخدوني ان شاء الله تكون فين. لو هي في دنيا تانية, لو هي في عالم تاني, انا بس اشوفها ثانية والله ما ارجع تاني. لو هي في دنيا تانية, لو هي في عالم تاني, انا بس اشوفها ثانية والله ما ارجع تاني. انا منى عيني في نظرتين نظرتين, او ضحكة حلوة وكلمتين كلمتين. انا منى عيني في نظرتين نظرتين نظرتين, او ضحكة حلوة وكلمتين كلمتين كلمتين. ودوني وخدوني ودوني. لو هي في دنيا تانية, لو هي في عالم تاني, انا بس اشوفها ثانية والله ما ارجع تاني. لو هي في دنيا تانية, لو هي في عالم تاني. ودوني